الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه لو دار أمر الفعل، بعد أربط بين درس أمس ودرس سنه اليوم، فالتفتوا جيدا. لو دار أمر الفعل بين أن يكون مباحا أو واجب تخييري، إيش قلنا إذا تتذكرون؟ هنا الشيخ رحمة الله عليه قال في مثل هذه الحالة يجري ماذا؟ إطالة البراء عمن؟ والاستصحاب عمن؟ عن وجوده. لكن ليس أن نثق في وجود الخاص بعنوان الخاص. وأما بالنسبة يسقط الواجب ولا قلنا بلي نستصحب عدم السقوط، لكن قلنا هذا لو كنا نثق في كونه، وأما لو علمنا بكون نثق ولكن في كونه هل هو مباح مصطف او واجب مصطف. قلنا مثال شنو؟ بعضهم ذكروا مثال لذلك بماذا مثلوا؟ بالشخص الذي عاجز عن القراءة. اذا كان عاجزا عن القراءة فهل يجب عليه الاعتنان او لا يجب عليه الاعتنان؟ الاعتنان هو بلا اشكال مصر للقراء، لكن هل يتعين الواجب ولا مباح ومصر؟ بعضهم مثل بهذا المثال، والشيخ الأنصاري قال إذا تتذكرون هذا المثال قال باطل. ليش باطل؟ لأن صلاة الجماعة ليست مباحة وإنما هي ماذا؟ واجبة. حتى لنا أهل السنة، إحنا إن الذي نقدر نقرأ صلاة الجماعة واجبة، هو يعني الصلاة هي أصل الصلاة واجبة، وأصل الصلاة يتأتى بما يتأتى بأحد فردين، لا بالجماعة لا بالفرادة. فالجماعة أحد فردي التخييم والفرادة أحد فردي التخييم. غاية الأمر بالمستحبة بمعنى شنو مستحبة؟ يعني أفضل فردي الواجب. وإنما تكون مستحبة وأفضل فردي الواجب متى؟ لو قلنا الفرد الثاني ما متحذر. ممكن الفرد الثاني يعني شنو؟ الفرادة. أما إذا تعذر حينئذ تتعين في الواجب صحيح. وبعدين الذمة، وبعدين الذمة إذا تتذكرون قلنا ولكن هذا الإنسان الذي ما يقدر يقرأ هل يصدق عليه متحذر صلاة الفرادة عليه وما يصدق؟ قلنا قد يقال أنه لا ما متحذر صلاة الفرادة عليه، فيصلي فرادة كتبه تقول ما راح يقرأ الحمد لله، أقول لك لا يقرأ. يقدر يحتمل يعني أن القراءة واجب علينا شرط علينا للمتمكن، غير المتمكن هاي ليس شرط يمكن يعني هلا سائل الحسن. فإذا قلنا القراءة ليست شرط لحقه ويقدر يصلي فرادى، ويقدر يصلي شنو؟ جماعة. فالجماعة السبقة دائما السبقة واجب شنو؟ تخيري وأفضل الفردين. ما تصير واجب تعيني. إذن الخلاصة يمكن هذا، أنا أريد أن أكرره حتى أرضى في درسكم، يمكن أن نقول هذا الشخص غير القادر على القراءة ما متعذر الفرادة في حقه، يقدر يصلي فخلي يصلي غاية الأمر بلا قراءة. اللي القراءة صعبة يمكن يقول القراءة صعبة، احتمال صحيحة موجود. القراءة نقدر نقول شرط، بل شرط بل حالة التمرد، بس هذا قلت أنا بحث فقهي يكون الراجع بالفقه. نشوف من الآيات والروايات اللي استفاد القراءة شرط عند التمكن ولا مطلقا شرط. إذا كان للقادر للمتمكن شرط، هذا ليس للمتمكن، فالقراءة مو شرط في حقه فيصلي بالعكس. ثم اليوم درس جديد راح نستشهد بكلام فخر الدين والإسلام. فأنت راح ننقل كلام فخر الدين، وكلام فخر الدين شوي بي يعني كبير، مو أنه صغير كلامه، تقريبا فرد ست سبع حفظ. فأنت نقطة الاستشهاد من كلامه خاف شوية صعب، من كلام ترى إذا صار صعب واحد ينسى بعد يبتيه ديما بالألفاظ ينسوي علما نقطة الاستشهاد بعد ينساها، يدخل من حاجة هو يطبل كلامه ويطلع بس ألفاظ قاعد يحلها، لكن الناعم اللي بيقف ده ما يدرس له. فالتفتوا نقطة الاستشهاد هذه أنا قاعد أقولها من هسه، أنه نريد نستشهد بكلام فخر الدين. أن فخر الدين الرجال هم قال يمكن نقول القراءة تسقط في حق هذا الإنسان غير المتمكن من القراءة، فإذا تسقط يقدر يصلي فرادى. هاي الحكاية حتىها فخر الدين، ومو بس احنا بنات يعني جديدة حاسيها، لا قبلنا فخر الدين حاسي. هاي نقطة الاستشهاد. والله شنو هو كلام فخر الدين؟ مثل قال لنا اياه نشوفه هسه. هاتي انقل لك كلام مضمونه، هذا مضمون كلام فخر الدين. فخر الدين رحمة الله عليه الذي صار مجتهد ما ادري بشقد 14 15 سنة، واحنا الان كبرنا شقد وبعدنا ما ادري شلون. المقصود عنده كتاب يسمونه الايضاح، مطبوع هذا الكتاب طبعة جديدة قبل سلسلة، شرح للقواعد، القواعد مالكنا مال العلامة لوالده. والإيضاح ماذا؟ شرح على القواعد، قواعد هواي شروح جديدة، كشف اللسان، وبعد ماذا؟ إيضاح، وبعد ما أدرك جامع المقاصد، وهاي شروح إله، شلون حرية الوسطى في زماننا هذا؟ وهاي شروح ماذا إلى ذات الزمان؟ قواعد العلامة على أي حال. الجايل العلامة هاي عبارة، شوف عبارة جايل، إذا فرد واحد افترض إنجليزي مثلا صار مسلم، ما يقدر من يقرأ السبتة، هو أخو مسلم صار ما يقدر سيقرأ، فواجب عليه يأتمنه. لا يقول له روح صلي جماعة، أنت ما تقدر صلي فرادة، ما تقدر الحمد لله، ما تقدر روح ورا فرد واحد فلقد قلت سبحان ربي العظيم هما ما إيش يقول لك من دوا علمنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله دول. ما قال أنا هسه أو يسقط الشهادة مثلا. فالمقصود قلنا لماذا واجب نقول له روح صلي جماعة إذا ما يقدر الحمد لله؟ قال بالي الأقرب بالي الأمي الأمي الذي ما يقدر يتعلم ويقرأ، فلازم عليه ماذا؟ بس مو بعيد تقول له مستوى انجليزي، هذا زماننا هم ما تجدنا. افترض الذي لسانه ماذا فارسي جدا بحيث ولا الضالين ما يقدر يقول، غير المغضوب ما يقدر يقول، ما يقدر يعني الا لسانه يكون يتبدل ما يقدر يقول. هذا الاحكام في القواعد ما تجي فيها، انه لازم كل يوم يروح يصلي جماعه، لكن مو هي ورا فرد واحد اللي بمثله، لا ها يكون شوي يعرف يقول به. المقصود على هذا الاساس واجب ولا شوف ايش قال بالله قال بالي الأقرب بالي بالي بالي واد هاي منو قال علام إذا فخر الدين قال تدري أبويا ليش قال الأقرب أنه ليش أبويا قال هيك والدي ليش هيك قال أنه لا أقرب أنه يكون يروح يصل لجماعة وجهه أنه يقدر يجيب صلاة تامة واجبة المن لجميع أزواجهم بواسطة الجماعة يقدر يجيب صلاة تامة فواجب ضياع ليش يكون يروح يصلي جماعة وجه القرب هذا أنه يتمكن من صلاة تامة في الأزواج صراحة دون أن يتمكن بواسطة الجماعة بواسطة الجماعة واحد. لكن هو بعدين قال الرجال هو فقر الدين قال ولكن يحتمل نقول مو واجبه يقول يحتمل مو واجبه بعدين يقول يحتمل واجبه بعدين يقول يحتمل مو واجبه كم يحتمل يحتمل سوى بس الان قال قال يحتمل نقول مو واجبه ليش قال لانه عندنا نصان كل نص مطلق احد النصين يقول صلاة الجماعة مستحب هذا مطلق صلاة الجماعة عندنا هواي روايات تقول صلاة الجماعة شنو مستحب وهي مطلقة مطلقة عن شنو ما قالت مطلقة يعني مستحبة دائمة في حقيقة الإنسان من خضع أطلاقه ما قالت مستحب إلا إذا كان الإنسان غير قادر على القراءة الصحيحة فتجد ما مطلق استحبابه مطلقة فإذا استحبابه مطلق فيثبت على أنه ماذا هذا مو لازم عليه أن يصلي جماعة وعندنا نص ثاني هم مطلق نقدر نتمسك الإطلاق ونثبت مو لازم عليه أن يصلي جماعة نص عندنا يقول كل إنسان إذا ما يقدر فرشتي يجيبه أو يقرأ يكتفى بما يحسن بما يحسن يحسن يحسن يعني شنو بما يعرف انت تحسن شنو تقولني ولا مقدار اللي بيقدر عليه وتعرفه فيه اقعدنا نصوص تدل على ان الانسان ما هذا المقدار اللي يقدر عليه واللي يعرفه خليه يجيب الباقي هذا هم ما في النص ماذا مطلق يدل على ان المقدار الذي تقدر عليه هل مقدار اسمه الزايد بعد مو لازم سواء نتمكن من الجماعة وما نتمكن بمقتضى أصواته هل مقدار وكافي ما لازم ماذا روح تصلي جماعة يكتفى بما يحسن هذا النص مطلق إذا فرض أنه كان واجب على شخص الجماعة كان المناسب ماذا يقال في هذا النص في هذا النص كان المناسب ماذا يقال يكتفى بما يحسن إذا لم يتمكن من الجماعة لكن هي ما هي التفسير مطلق فإذا إطلاق هذين النصين يا نصين النص الأول اللي يقول الجماعة مستحبة وما جاي الجماعة مستحبة إذا كان الشخص مقادر إذا كان الشخص قادر لا مطلق فهو قادر الشخص أو مقادر فالجماعة مستحبة لأنه فهو فخذ والنص الثاني هم مطلق يقول النص الثاني يقول الإنسان يكتفى في حقه بما يحسن وبمقتضى إطلاقه ماذا يثبت أنه يكتفى بما يحسن سواء متمكن من الجماعة أو ما متمكن من الجماعة يثبت الجماعة مواجهة فلأجل إطلاق هذين النصين قال فخر الدين قال يحتمل تنزل أنه لا تجد ماذا الجماعة بعدين قال لا يمكن نقول تجد الجماعة أظنه إذا أريد هذا أحسي ذاك أحسي ذاك أحسي هو إذا رسنا راح ينقضي إذا هدت الشيء أنطبق ماذا العبارة يبين أحسن والبقية من العبارة نقرأ لذلك يقول بلي قال فخر الدين بس لا تنسى من أول قال فخر الدين هذا استشهاد على أنه يمكن أن يقال بأنه عدم التمكن من التعلم مثبت لوجوب القراءة يمكن أن هذا لا يقال فهذا الشخص مو عاجز عن صلاة الجماعة قادر قال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما نقطتين شارحة بين قوسين بالله شو خلي بين قوسين كلام القواعد راح يجي مو إيضاح قواعد كلام الأب مو العدل هذا كلام الأب عدل والأقرب وجوب الائتمام على الأمي العاجز هذا كلام من كلام من كلام القواعد في القوس واقول يقول راح يجيك بعدين. ايش قال فخر الدين؟ قال نقطتين شارع خلي قال هذا مقول يقول راح يجيك. ووجه القرب قال ابويا قال اقرا وجوب الاهتمام على الامي العاجز عن التعلم. وجه القرب شنو؟ انه ليش واجب عليه اهتمام؟ يقول تمكنه من صلاه صحيحه القراءه نقط نقط. يتمكن صلاه صحيحه القراءه يبدا يجي له واخذ زمان. بعدين ايش قال الرجال فخر الدين والاسلام؟ ايش قال؟ ويحتمل عدمه يعني ويحتمل ماذا؟ انه لا مو واجب عليه الجماعه. ليش؟ بعموم نصين يعني بسبب عموم نصين احدهما احد النصين هذا حالة مو الاختيار والتمكن من الوضوء في حالة الاصرار وعدم التمكن. اما الجماعة بدل عن الفرادة حاجة في حالة الاختيار في حالة التمكن من الفرادة. فاذا كان صلاة الجماعة بدل اختياري عن الفرادة صارت قاعدة احنا عندنا واضحة تيمم بدل عن الوضوء في حالة مو الاختيار والتمكن من الوضوء في حالة الاصرار وعدم التمكن. اما الجماعة بدل عن الفرادة حتى في حالة الاختيار في حالة تمكن من الفرادة. فاذا كان صلاة الجماعة بدل اختياري عن الفرادة وصارت قاعدة احنا عندنا واضحة كلما تعذر المبدل تعين البدل الاختياري. يعني اذا فرضنا على نحط صيام الكفارة اذا عتق بهذا الزمان ماشي واضح يتعين ياهم صيام بعض واضح. اذا تعذر احد البدلين يتعين البدل الاخر. في موردنا احنا بني بدلين فرادة وجماعة تعذر الفرادة تعين البدل الذي هو بدل جنس اختياري مو بدل اصراري. فهذا وجه علم مثال ان بطل يعني قال انه لا جماعة واجبة والاول اقوى يعني تجب الجماعة كما قال والدي. ليش؟ لأنه يقوم مقام القراءة اختيارا. ياهو لأنه ياهو لأنه الائتمام الائتمام يقوم مقام القراءة. الواحد يقدر يأتم وما يقرأ اختيارا حتى لا يقدر يقرأ يعرف عربي فيه مختار ما عدار يقدر يأتم. فإذا إذا كان بدل هذا الاعتماد عن القراءة بدل اختياري فيتعين عند الضرورة يصير متعين ماذا؟ عند الضرورة. ليش؟ يعني عند عدم التمكن من القراءة. ليش؟ لأن كل بدل اختياري يجب عينا يتعين يعني يصير واجب عيني بعد مو مخير. أول مخير بين الاهتمام وبين الفرادة. الآن ما دام تعذر الفرادة يعني قراءة ما تقدر تقرأ بعد ذاته واجب تعييني يصير بعد مو تخييري يجب عينا يعني واجب تعييني يصير عند تعذر مبدله. مبدل ياهو وهو الفرادة لأن مبدل والبدل ياهو قلنا الجماعة. وقد بين ذلك في الأصول يعني الأصول بينة أنه إذا كان عندنا واجب تخييري إذا تعذر أحد أفراده يتعين ياهو الفرد الآخر. هذا بالأصول بيّن. السيد يجي بطل السيد يجي بطل الرجال يقول ويحتمل العدم بطل فرد. يعني نقدر نقول لا الائتمام ماذا؟ ليس بواجب. هاي الحكاية اللي احنا نريدها هذه نقطة الاستشهاد مولانا لننسى نقطة الاستشهاد هذه هي. قال يحتمل نقول الائتمام مو واجب مثل ما قال الشيخ الأنصاري. ليش؟ يعني الائتمام يسقط القراءة وبعد شنو يسقط القراءة نقدر نقول عجز الشخص أم مسقط علما مسقط للقراءة فتعيين أحد المسقطين يعني احد المستطيعين يعنيها احد المستطيعين لاهتمام اللي هو احد المستطيعين للقراءة. فعينا في مقابل من؟ فعينا عينا في مقابل من؟ في مقابل الصلاة الفرادة. نقول هذا متعين لا فعل نيجز الفرادة هذا يحتاج الى دليل في لا ما مصطفى. انا اتمثل انا عادل عن قراءة مصطفى فاقدر اصلي فرادة واقدر اصلي جماعة لا ما مصطفى عين ذات بعد فينا. لذلك يقول ويحتمل العدل لأن قراءة الإمام مسقطة يحتمل عدم يعني عدم تعين الجماعة لإتمام. لأن قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة عن المأموم والتعذر أيضا مسقط هذا التفكر أيضا مسقط. فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب قصد من احد المسقطين للوجوب ياهو قصد احد ما ياهو قصد تعذر لم يجب الاخر الاخر شنو هو الاهتمام الاهتمام ليش بس يتعين اذا التقدير يعني اذا المفروض ان كل منهما سبب كان مفروض ان كل واحد سبب كان لسقوط القراءة نقطة. فاذا شاهدنا شاهدنا جينا فاحترنا عليه ولا شاهدنا وهذا بعد شاهدنا هذا بعد الجنة أنه يريد يقول على أنه لأن قراءة الإمام مسقطة والتعذر أيضا أبدأ هذا الاحتمال أن التعذر أيضا فإذا أيضا مسقطة لم تحين ما أنت شغل لا مولانا إحنا نريد ندي والمنشأ أن قراءة الإمام بدل أو مسقط يقول الشيخ العام صخر الدين يقول المنشأ للاحتمالين يا احتمالين وجوب الاهتمام وعدم وجوب الاهتمام اكرر المنشأ منشأ شنو انه يجب الاهتمام وما يجوز الفرادة او نقول لا ما يجب الاهتمام يجوز الفرادة المنشأ اذا من احتمالين شنو التفت العبارة المجملة مولانا المنشأ اذا من الاحتمالين شنو يقول المنشأ لذلك أنه يكون نبحث قراءة نستفيد من النصوص نروح للنصوص الشرعية للرواية أن قراءة الإمام بدل يمسقط قراءة الإمام قراءة الإمام هل بدل أو مسقط يعني شنو يعني لما الإمام يقرأ بأثناء الجماعة قاعد يقرأ هاي قراءته بدل عن قراءتي يلا مو بدل عن قراءة وإنما هي بعد مسقطة للوجوب يقول مو بدل أنا بعد وجوب ما أقص عليه والدليل على ذلك على هذا الاحتمال أنه أنا أقدر أقل أنا أقدر أقل أنا المأموم أقدر أقل وجوب سقط فإذا الوجوب سقط يعني مو واجب أن أقل لتقرأ اقرأ لتقرأ مولانا اقرأ هذا يتبين ان قراءة الامام ماذا مو بدل لو كانت بدل بعد ما يجوز ماذا يعني قد واحد يسيده لو كانت بدل ما يجوز انا بعد اقرأ بعد ما له معنى البدل بعد موجود لا معنى بعد علمه قد يعني واحد قد يستبع ما قلت جزما هذا الظهور موجود مو بعيد هذا موجود فالخلاصة يقول المنشأ لاحتمال وجوب الاهتمام وعدم وجوب الاهتمام هذا عن قراءة الإمام بدل عن قراءة المأموم يوم مسقط لوجوب القراءة لمن على المأموم إذا قلنا بدل قراءة الإمام بدل عن قراءة من المأموم الاهتمام بعد يصير واجب يوم مو واجب الاهتمام يصير بعد واجب ليش لأن ذاك بدل فعذر هذا البدل يتعين هذا البدل أحد البدلين إذا تعذر قراءتي تعذر في صلاة الفرادة يتعين بدلها لأن بدل كلما كان عندنا بدلان تعذر أحد يتعين وإذا قلنا مسقط لا قراءة الإمام مو بدل وبعد ما نقدر نجيب قاعدة ماذا قاعدة ماذا البدل يعني ما تبعد بدلية حتى نقول على أنه لذلك يقول والمنشأ أن قراءة الإمام منشأ المن يوجب الاهتمام لاحتمال وجوب الاهتمام وعدم وجوب الاهتمام أن قراءة الإمام بدل إذا بدل يتعين الإتمام بدل عن قراءة المأموم يعني أو مفتر بعد ما يتعين ماذا الإتمام انتهى. فإذا الشيخ فخر الدين رحمة الله عليه شنو أبدأ الاحتمال أنه نقول التعذر ماذا هو مستقف لا تجب الجماعة. بعدين الشيخ الأنصار يقول والمسألة محتاجة إلى التأمل. يا مسألة يعني قلبي يا مسألة يعني عن قراءة الإمام يا هل ترى بدل يا مصطفى إذا بدل قلنا الإتمام شي يصير هذي بعثوا عند تعذر أحد البدلين يتعين بدل الآخر أو أن قراءة الإمام ليست بدل وإنما قراءة الإمام ماذا مصطفى ونقول التعذر هم يمكن تعين عن مصريح ساج العلم. يقول المسألة من هذه الناحية محتاجة إلى التأمل. واحد يقول ليش يحتاج إلى التأمل؟ يقول لأنه مثلا سبب لعل الشيخ الأنصاري النصوص لما نراجعها بعضها يستفاد منها هذا بعضها يستفاد منها ذا. مثلا بعض النصوص تتعبر تقول الإمام يتحمل القراءة عن المأمون عبرت بلفظ التحمل تحمل وظاهر التحمل لما يقال الإمام يتحمل ظاهر التحمل مو بعيد شنو البدلية بعد لأنه الإمام يتحمل شنو البدلية يعني هو يقرب ذلك يتحمل بدل ممكن ما نقول احنا عرفان همات أنا أتحمل عنك هذا الشيء يعني بدل بعد ظاهر التحمل مو بعيد البدلية لكن بعض النصوص إذا راجعها يشوف لا يستفاد منها بالعكس مو البدلية المنطقية يستفاد منها مثل شنو بعض النصوص قالت الإمام إذا قعد يقرأ التهم ما تقدر لكن بشرط شنو يكون لا تسمع صوت الإمام إذا ما سمعت تقدر إسمع ذاته هذا يجوز هذا يجوز للسخن هذا الحكم يجوز مو بعيد يستفر مو بعيد يستفر من عدة ماذا أنه قراءة الإمام مو بدل إذا بدل أنا بعرف شلون أقرأ القراءة مرتين يعني راح يصير بس مرة الإمام يقرأ ومرة أنا بعد يستفاد يعني هذه المسقطة للوجوب أخطأ ما هناك مو بدل هذا قد يسوي فلذلك أنا جزء لا تمسقط للوجوب فأنا جزء لماذا أنا مو واجب لكن يجوز أنا